ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله يرقيك من عقدة بسم الله يرقيك من عقدة بسم الله يرقي من عقدة من عقدة عظيمة من عقدة عظيمة ملتفة مستديرة. بسم الله يرقيك من عقدة عظيمة قوية شديدة ملتفة مستديرة. بسم الله يرقيك من عقدة قوية عظيمة ثابتة غائرة مخيطة. بسم الله يرقي من العقد من عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعلها يا ربنا غثاء اجعلها يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يعلم ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. نسألك يا ربنا ويا مولانا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك يا ربنا أن تيسر لنا العسير. اللهم افجر هذه العقدة احلل يا ربنا هذه العقدة فك يا ربنا هذه العقدة احلل يا ربنا هذه العقدة مزق يا ربنا هذه العقدة مزق يا ربنا هذه العقدة قطع يا ربنا هذه العقدة اجتث يا ربنا هذه العقدة دمر يا ربنا هذه العقدة تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها. نسألك بآي القرآن نسألك بآي القرآن أن تدمر بها يا ربنا السحرة وعقدهم وعروشهم وحصونهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم تدمر كل شيء بأمر ربها بسم الله أرقي من العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله أرقي من العقد اجعلها ومن عليها يا ربنا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بسم الله أرقي من العقد بسم الله أرقيكم من العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وأنفس كائدة ماكرة خائنة. بسم الله أرقي من العقد دمرها يا ربنا تدميرا دمرها يا ربنا تدميرا مزقها يا ربنا تمزيقا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا العقدة ومن عليها ارمي يا ربنا السحر ومن عليه ووكل به ارمي يا ربنا الحسد ومن عليه موكلا ارمي يا ربنا أثر العين وشيطانا عليه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر على عظيم العقد وعلى قوي العقد وعلى قديم العقد وعلى قديم العقد. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا العقدة ومن عليها في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي الرأس وعلى العقل وعلى السمع والبصر والنطق وفي الوجه وفي القفا وفي الظهر وفي العضلات وفي الفقرات وفي الدم والعظم والمفصل. احللها يا ربنا فكها يا مولانا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي من العقاد سحرية وحسدية ومن آثار أنفس وعيون قوية نافذة. بسم الله أرقي من العقد العشقية دمرها انزعها يا مولانا فتتها يا ربنا أزلها يا ربنا أتلفها يا مولانا أسقطها. اللهم إني أسألك يا مولانا أن تفجرها تفجيرا شقها يا ربنا افلقها يا ربنا دقيقة خفية قوية عظيمة قديمة. الله أكبر. بسم الله أرقي من العقد، بسم الله أرقي من العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار نفوس خبيثة خبيثة خبيثة كائدة ماكرة في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. دمرها يا ربنا، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر يا ربنا ساحرا أليما عظيما، دمر يا ربنا جنود السحرة، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا الكفرة، دمر يا ربنا الحسد، دمرهم تدميرا، دمرهم تدميرا، تبرهم تتبيرا، قتلهم تقتيلا يا ربنا يا عظيم. فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، قطعناهم في الأرض أمما، قطعناهم، قطعناهم في الأرض أمما، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا، وقطعنا، وقطعنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم في الأرض، وقطعناهم في الأرض، وقطعناهم في الأرض، مزقناهم، مزقناهم، مزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق. مزق يا ربنا الظالمين الساهرين الحاسدين الباغين المعتدين من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والبوذيين والهندوس، ومن عصاة المسلمين من الإنس والجان، من العفاريت والمرادة، ممن سكنوا الجسد وكانوا من حول الجسد يؤذون، يعطلون ويمرضون، ساهرين حاسدين عاشقين ظالمين، ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق نقضت غزلها انقض يا ربنا غزل الساحر والساحرة ودمر يا ربنا ما صنعوا ودمر يا ربنا ما صنعوا ومزق يا ربنا ما صنعوا وأزل يا ربنا ما حاكوا وخيطوا لأجلنا ظلما وزورا وبهتانا سحرا وحسدا وحقدا وظلما وهوى وعشقا بسم الله أرقي من عقد غائرة بسم الله أرقي من عقد غائرة بسم الله أرقي من عقد قوية مثبتة مربوطة معقودة ومثبتة ومثبتة ومثبتة ومثبتة غلت أيديهم غل يا ربنا أيد عليها غل يا ربنا يدا عليها على تلك العقد على تلك العقد ظالما ساحرا حاسدا فاجرا عاشقا غلت أيديهم قل يا ربنا يدا على العقد يدا على العقدة يدا على عقدة قل يا ربنا يدا على عقدة تمسكها تحرسها تحرزها تخدمها تسكنها الله أكبر غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم اح يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد أزل يا ربنا هذه العقد ملتفة مستديرة طولية وعرضية دائرية قوية عظيمة حول الجسد كشبكة الصيد حول الجسد كشبكة الصيد حول الجسد احلها يا ربنا وفكها دمرها يا ربنا ومن عليها يا الله يا عظيم احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا قوية العقد اللهم دمر يا ربنا قديم العقد أزل يا ربنا غائر العقد يا ربنا يا ربنا أتلفها يا مولانا فتتها يا ربنا فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها وفك يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سرطانية ممرضة ممرضة احل يا ربنا هذه العقد خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة احل يا ربنا هذه العقد نفسية نفسية عصبية عصبية عقلية عقلية احل يا ربنا هذه العقد زوجية زوجية زوجية زوجية زوجية زوجية على الزواج على الزواج وبين الأزواج وبين الأزواج احل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد اتلف يا ربنا هذه العقد اللهم ازل يا ربنا هذه العقد ومن عليها ودمر هذه العقد ومن عليها يا ربنا يا ربنا ومزق هذه العقد ومن عليها ومن عليها يا ربنا في الجسد في الجسد من سحر مأكول ومشروب من سحر مشموم مشموم من سحر من سحر مدهون من سحر مدهون من سحر عظيم على الجسد ومن حول الجسد على الجسد وفي الجسد ومن سحر تخطوا علي مسوا علي احل يا ربنا هذه العقد ومن علي بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد في الجسد وخارج الجسد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد غائرة غائرة ظاهرة ظاهرة وخفية خفية. بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد. خفية خفية خفية خفية خفية خفية قوية عظيمة شديدة. بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد. ما خفي منها, ما عظم منها, ما قوي منها, ما قدم منها, ما تشبث منها, ما تثبت منها, ما كان غائرا, ما كان ملتفا, ما كان عليه, ما كان عليها, ما كان فيه وفيها, وما كان من حوله وحولها, ما كان فوق الرأس, ما كان في الرأس, ما كان فوق الرأس, وما كان حول الرأس, وما كان حول الجسد, وما كان تحت الجسد, وما كان عن يمينه وشماله, ومن أمامه ومن خلفه. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلل هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, من العقد السحرية مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. بسم الله يرقي من العقد, من العقد الجلدية الجلدية الجلدية على الشعر والجلد والظفر, على الشعر والجلد والظفر. احلي ربنا هذه العقد. الله أكبر. بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد, بسم الله يرقي من العقد كلها كلها كلها. بسم الله يرقي من عقد خفية عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل وألا ترى وألا تلمس وألا تحسس وألا تخرج وألا تفك وألا تحلل. احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة. دمر من عليها, دمر هذه العقد من عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بعثرها يا ربنا وازلها, دمرها يا ربنا وانزعها, فتتها يا ربنا واتلفها وازلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد تتجدد بالليل والنهار في الزوج والزوجة وفي الذرية, تتجدد في الليل والنهار وعلى الزواج وعلى الزواج وبين الأزواج وعلى العذاب والنكال وعلى الخزي والعار وعلى الهوى والعشق وعلى الهوى والعشق وعلى الهوى والعشق وعلى سوء الظن وعلى العقل يذهبه وعلى التفكير ينقصه وعلى السمع والبصر يذهبه ويتلفه وعلى القلب يحزنه وعلى القلب يحزنه وعلى القلب يخوفه وعلى الصدر يغممه ويهمم. بسم الله بسم الله أرقي من العقد, من العقد, من العقد مربوطة ومعقودة, مربوطة ومعقودة, مخدومة ومحروسة ومحروسة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احلي يا ربنا هذه العقد, فك يا ربنا المربوط, واحلي يا ربنا المعقد, وارخي يا ربنا المشدود, وارخي يا ربنا المشدود, وارخي يا ربنا المشدود, وارخي يا ربنا المشدود, وسيح يا ربنا المجمد, وسيح يا ربنا المجمد, واصهر يا ربنا المتماسك, واصهر يا ربنا المتماسك, وألن يا ربنا الصلب, وألن يا ربنا الصلب, واضعف يا ربنا القوي, واضعف يا ربنا القوي, واضعف يا ربنا القوي, واحصر يا ربنا المنتشر, واحصر يا ربنا المنتشر, واقطع يا ربنا المتصل, اقطع يا ربنا ما اتصل, اقطع يا ربنا ما اتصل من هذه العقد. يا ربنا هذه العقد اقطع يا ربنا المتصل, اقطع يا ربنا المتصل, اقطع يا ربنا متصلا من هذه العقد بينها وبين بعض, بينها وبين من خدمها, بينها وبين من حارس. انزع يا ربنا الغائر, ابرد يا ربنا الحار من العقاد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة احلل العقدة, وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة احلل العقدة, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. احلي ربنا هذه العقد بسم الله يرقي من العقد الطويلة والقصيرة الظاهرة والمخفية القوية والضعيفة القديمة والجديدة وما يتجدد منها وما يتنقل. احلي ربنا هذه العقد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثرها. ارطل يا ربنا أثر العقد. ارطل يا ربنا أثر العقد. ارطل يا ربنا أثر العقد. العقد السحرية في الجسد، العقد الحسدية في الجسد، ومن أثر عيون وأنفس في الجسد وخارج الجسد، في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة، وفي الذرية وفي الذرية، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. دمرناهم دمرناهم دمرناهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا السحر العظيم. ارقد يا ربنا الحسد الشديد. ارقد يا ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. آتيناه من الكنوز. ارقد يا ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاقدة. ارقد يا ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عيون مفرقة. أرقد يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون مفرقة. أرقد يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة مقعدة مقعدة مقعدة. أرقد يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. ويخلق ربك ما يشاء ويختار. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد المتورمة المنتفخة المتماسكة داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد في خيوط في خيوط في حبال في حبال في شعر في شعر. بسم الله يرقي من العقد في خيوط وحبال وشعر في خيوط وحبال وشعر في خيوط وحبال وشعر. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد في الرأس وفي سائر الجسد على العقل على العقل والنفسية وفي البدن. احلل يا ربنا هذه العقد. فك يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. بسم الله يرقي من العقاد. الله أكبر. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من العقد. بسم الله يرقي من عقد من عقد من عقد قيدت قيدت الجسد قيدت الفكر والعقل قيدت الحظ والنصيب. بسم الله يرقي من العقد من العقد المقيدة من العقد المقيدة المقيدة المقيدة والرابطة والرابطة. احلي ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي من العقد من العقد المقيدة من العقد المقيدة من العقد المقيدة من العقد المؤلمة الموجعة المجننة المجننة الممرضة الممرضة. بسم الله يرقي من العقد الممرضة الممرضة المقعدة المقعدة المجننة المجننة. بسم الله يرقي من العقد من العقد المخيلة المخيلة المخيلة المخيلة المخيلة. بسم الله أرقي من العقد المفقرة من العقد المفقرة من العقد المفقرة المفقرة المفقرة. بسم الله يرقي من العقد المفقرة المفقرة المفقرة المفقرة المفقرة المفقرة. بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد. اغفر يا ربنا من عليها دمرها ومن عليها يا ربنا. بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد المربوطة المعقودة المنفوذة من ساحر وحاسد وفي نفس ومن عائل وناظر ومؤذي ومن حارس وخادم وشيطان وظالم وسات وساحر في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله يرقي من العقد والنجم إذا هوى هوى هوى هوى هوى والنجم إذا هوى هوى هوى هوى هوى. بسم الله بسم الله فانسلخ منها يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي من العقد اللهم يسألك يا ربنا تسقطها أسقطها يا ربنا أسقطها يا ربنا. فإذا هي هاوية هاوية هاوية هاوية من الجسد تهوي من الجسد تهوي من الجسد والنجم إذا هوى هوى هوى يا الله أسقطها أخرجها أخرجها بهولك وقوتك احللها فكها فكها فكها احللها احللها الله اكبر فجرها فجرها ومن عليها ومن عليها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله يرقي من العقاد بسم الله يرقي من العقاد من العقاد على الزواج على الزواج على الزواج وبين الازواج وبين الازواج وبين الازواج وبين الازواج والذريه وبين الازواج والذريه. بسم الله بسم الله يرقي من العقد من العقد العشقية العشقية العشقية من ساهر وساهرة ومن متمن ومتمنية ومن مشتهي ومشتهية ومن ذي نفس نفس نفس عين عين عين عين عين عين. بسم الله يرقي من العقد العشقية عقد عشقية من خبيث في الجسد في الجسد مارد وعفريت مارد وعفريت عاشق عاشق عاشق دمره يا ربنا الله أكبر. زلزله زلزله وعقده زلزله وعقده الله أكبر. واخذه يا ربنا ويحل يا ربنا عقده وفكه يا ربنا فكه يا ربنا. بسم الله يرقيك بسم الله يرقي من العقد من العقد من العقد المؤسرة المؤسرة تجعل تجعل تجعل عبدك وأمتك مأسورين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفك أسر المأسورين يا الله من هذه العقد من هذه العقد وبهذه العقد الله أكبر. تحل يا ربنا عقدا مقيدة مؤسرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا على العقل على الإدراك على السمع والبصر وعلى الأمراض أنواعها وأشكالها يا الله يا الله يا ربنا ومن آثار السحر أنواعه وأشكاله والخيالات والأوهام والوساوس يا ربنا يا ربنا الوسوسة وسوسة وهلوسة وسوسة وهلوسة. فحل يا ربنا هذه العقد ومن عليها يا رب الحل يا ربنا هذه العقد وفك من عليها يا ربنا واخرج من عليها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد سحرية سحرية على الدماغ على الدماغ على إشارات المخ عبر الكواكب والنجوم عبر سحر الكواكب والنجوم وسحرا سفلية يا ربنا هذه العقد من سحر سفلية على نجاسة على نجاسة على دم حيض ونفاس وعلى أذى وقذر وعلى نجاسة وكتب القرآن وبه وكتب القرآن وبه. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحل يا ربنا هذه العقدة أهل ربنا عقدا عظيمة. بسم الله يرقي من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد. أكلوها وشربوها وشمموها ورشوها ورشوها ودفنوها ودفنوها ودفنوها ودفنوها في القبور وفي المقابر دفنوها في القبور مع الموتى في أحشائهم وفي الأكفان معهم وفي المقبرة وفي المقبرة دفنوها هنا وهناك في الصحاري وفي القفار ووضعوها على الأشجار وربطوها بالغصون والجذوع والأوراق وربطوها مع الطيور مع الطيور مع الطيور مع الطيور مع الطيور. الله أكبر. بسم الله يرقي من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد في أفواه ميتة في أفواه الموتى في فاه ميتة ميتة ميتة من البشر من البشر من البشر من الحيوانات والزواحف ومن الحيوانات والزواحف فاللهم اطل هذه الاسحار، اللهم احيي ربنا هذه العقد، عقد عقد عقد قوية عظيمة عظيمة. يا الله يا الله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا متصدعا، متصدعا من خشية الله، متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا. الله اكبر. يا الله يا الله، بسم الله يقي من العقد من العقد من العقد من عقد سحرية، من عقد سحرية في الأبيار في الآبار في الآبار في البحار في البحار في الصحاري وفي القفار وفي الأودية والشعاب وداخل البيت وخارج وداخل البيت وخارج. بسم الله بسم الله، يرقي من العقد من العقد من العقد الخفية المخفية، من عقد مكتوبة، من عقد منفوذة، من عقد مبرومة، من عقد ملتفة، من عقد قوية، من عقدة على عقدة، من عقد تجمعت تجمعت وتجمعت تجمعت وانتفخت تجمعت مربوطة ومعقودة. بسم الله يرقي من أم العقد ومن كبيرة العقد، من أم العقد ومن كبيرة العقد ومن عظيمة العقد ومن قديمة العقد ومن غائرة العقد ومن كثير العقد ومن قليل العقد. بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من العقد من العقد من العقد من ملايين العقد من ملايين العقد من عشرات من مئات من آلاف العقد. بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من ملايين العقد، بسم الله يرقي من ملايين العقد، بسم الله يرقي من آلاف العقد، بسم الله يرقي من ملايين العقد، بسم الله يرقي من مئات الألوف من مئات الألوف من مئات الألوف من العقد، بسم الله يرقي بسم الله يرقي من عشرات الألوف من عشرات الألوف من العقد، بسم الله يرقي من آلاف العقد، بسم الله يرقي من آلاف العقد، بسم الله يرقي من مئات العقد، بسم الله يرقي من مئات العقد، بسم الله يرقي من مئات العقد، بسم الله يرقي من عشرات العقد، بسم الله يرقي من عشرات العقد، بسم الله يرقي من بضع العقد من بضع العقد من بضع العقد، بسم الله يرقي من بضع العقد، بسم الله يرقي من ذرات العقد من عظيم العقد من قوي العقد من متماسك العقد من سوداء العقد من حمراء العقد من زرقاء العقد من سوداء العقد من بيضاء العقد من خضراء العقد من صفراء العقد. بسم الله يرقي من العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقي من عقد دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة لكنها قوية عظيمة شديدة في تأثيرها. بسم الله يرقي من العقد واحلل العقد احلل العقد. بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد. الله اكبر. دمرناها دمرناها، اللهم دمرها يا ربنا، وتدمر كل شيء تدمر كل شيء بامر ربها بامر ربها. مزقناهم مزقناهم. بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من من عقد من العقد من العقد من العقد من العقد من عقد العيون العيون العيون تثور تثور تثور تثور من عقد مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة تتجدد برؤية العائن، ومن عقد الحاسد تتجدد برؤية الحاسد. بسم الله يرقي من العقد من العقد في مطعم معين في مشروب معين، إذا أكل وشرب إذا أكل وشرب يتجدد عليه تتجدد عليه العقد. بسم الله يرقي بسم الله يرقي من العقد من العقد من من عقد من عقد من عقد سحر مطعوم من عقد سحر مشروب مشروب في شيء في شيء معين مأكول في شيء معين إذا أكل وشرب تتجدد العقد به. اللهم اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة، اهل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد بسم الله يرقي من العقد من عقد قوية عظيمة على النفور على النفور على النفور على النفور على الآلام على التعطيل وعلى الأوجاع على الآلام والأوجاع. بسم الله بسم الله يرقي من العقد من العقد على التبلد على التبلد وعلى الجنون وعلى الخبال وعلى الهلوسة والوسوسة وعلى النفسية وعلى الشلل وعلى الشلل وعلى الضيم وعلى النزاع والفرقة وعلى النزاع على الطلاق والشقاق والعصبية عصبية عصبية شديدة. بسم الله يرقي من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد على النفور على النفور من زوج ومن زواج ودراسة ووظيفة ومن بيت بيت بيت بيت نفور من بيت وعمل عمل عمل عمل. بسم الله بسم الله يرقي من العقد من العقد على النفور على النفور من المسجد من المسجد والصلاة والصلاة ومن حجابها ومن حجابها ومن حجابها حجابها من حجابها. بسم الله يرقي، بسم الله يرقي من العقد، من العقد، من عقد النفور، النفور بين الأزواج، بين الأزواج، بين الأزواج، وبين المرء ووالده، وبين المرء ووالده ووالدته، وبين المرء والأولاد، والأولاد والبنات والبنات والبنات. بسم الله يرقي من العقد. معطلة معطلة، مفرقة مفرقة، وممرضة وممرضة، ومخيلة ومخيلة، ومخيلة ومخيلة. بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من عقد التسخير. تسخير تسخير، أن يسخر المسحور، أن يسخر من تسخر المسحورة للساحر والساحرة. اللهم احلي ربنا ذي العقد، احلي ربنا عقد التسخير، تسخير المسحور والمسحورة للساحر والساحرة. احلي ربنا ذي العقد، احلي ربنا عقد، عقد تسخير، تسخير تسخير تسخير تسخير، احلي ربنا عقد التسخير. والأمراض والبلايا والآلام والأوجاع، احلي ربنا ذي العقد. بسم الله أرقي من العقد، من العقد، من العقد، من العقد. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله، فأتاهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اللهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، واحل يا ربنا ذي العقد على القنوط، على الياس، على الياس، وعلى القنوط، وعلى القنوط. بسم الله يرقي من العقد، من عقد على القنوط، على القنوط، وعلى الياس، على الياس، على الياس، على الياس من الشفاء، على القنوط، على القنوط والياس من الشفاء، من القرب بين الزوجين، من القرب بين المرء ووالده، بين المرء ووالده ولده. بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من العقد. دمرها ومن عليها، اللهم عليك يا ربنا بها، عليك يا ربنا بهذه العقد، اللهم عليك بهذه العقد. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله يرقي من العقد، من عقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. لستنك أحد من النساء، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بسم الله، بسم الله يرقي، بسم الله يرقي، بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من العقد، بسم الله يرقي من عقد باطنية، باطنية في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، على الكليتين والحالبين والمثانة، وعلى الكبد والطحال والمعدة. يا ربنا وعلى البنكرياس والاثني عشر. بسم الله يرقي، بسم الله يرقي من العقد، من عقد غائرة متشبثة، بنى عليها اللحم، بنى عليها اللحم، بنى عليها اللحم، وفي سويداء، وفي سويداء القلب، وفي سويداء القلب، وفي نياط القلب. بسم الله يرقي من العقد، من عقد في القلب، في نياط القلب، في نياط القلب، وبنى عليها اللحم، وبنى عليها اللحم، وفي مخ العظم، وفي مخ العظم، وفي مخ العظم. بسم الله يرقي من عقد، من عقد، من عقد، ممرضة ممرضة، ممرضة ممرضة، ممرضة ممرضة، ممرضة للهرمونات، للهرمونات والفيتامينات، ممرضة ممرضة ممرضة للغدد، للغدد، للغدد، في الغدد. بسم الله يرقي، بسم الله يرقي من العقد أثرت على الغدد، بسم الله يرقي من العقد أثرت على الغدد، أثرت على الفيتامينات، أثرت على الهرمونات، أثرت على السمع والبصر، أثرت على المخ والمخيط، أثرت على السمع والبصر، أثرت على الجسد، أثرت على الحركة، الحركة، الحركة، أثرت على التفكير، تفكير، تفكير، أثرت على الجسد، جسد، أهزلت الجسد، أهزلت الجسد، أهزلت الجسد، نفخت، نفخت، نفخت الجسد، نفخت الجسد، نفخت الجسد. بسم الله، بسم الله يرقي، أرقي من العقد، من العقد، أهزلت الجسد، نفخت الجسد، أثرت على الجسد، أثرت على العقل والجسد. بسم الله يرقي من العقد، من العقد العسكية، العسكية، العسكية، من إنس وجان، على التأليف، على التأليف، على التأليف، على التأليف، من عقد على التأليف والمحبة، عشقة، هو عشقة. بسم الله يرقي من العقد، من العقد على العقل، على العقل تذهب العقل، على العقل تذهب العقل، على العقل العقل تذهب العقل وتنقصه، تذهب العقل وتنقصه، تذهب العقل والتفكير والتفكير والتفكير، وتؤثر على الإبداع، على الإبداع والصنعة والحرفة، وتؤثر على الإبداع والصنعة والصنعة والحرفة. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، احلي ربنا هذه العقد على المال والولد، على المال والولد، احلي ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن أثار عيون وأنفس قوية على المال والولد، على المال والولد، وعلى الجاه والمنصب، وعلى العمل وعلى العمل، وعلى الزوج والزوجة، وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب والنصيب والنصيب، وعلى الجمال والصحة، وعلى الجمال والصحة والعافية والعافية، وعلى التوفيق وعلى التوفيق، وعلى العقل وعلى العقل، وعلى الفكر السديد، وعلى التجارة تجارة تجارة تجارة تجارة، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى الحسن والنسب، وعلى القبول، وعلى الدين دين دين دين دين، بسم الله يرقي من العقد، على الدين على الدين على الدين تنقصه، على الدين على الدين على الدين تنقصه، تنقصه وتشكك وتشكك، وتؤثر في العقيدة وتؤثر في العقيدة في العقيدة في الذات الإلهية، في التفكير بالذات الإلهية هي، والوسوسة والهلوسة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة، وفي القرآن في القرآن في القرآن، وفي الوضوء وفي الوضوء وفي الوضوء، وفي غسل الجنابة وفي غسل الجنابة، بسم الله يرقي من العقادة من عقادة من عقادة من عقادة من عقادة من عقادة قوية عظيمة شديدة، على النشاط والحيوية، وعلى العلم والقوة، وعلى العلم والقوة، على العلم على العلم على العلم على العلم، يا ربنا هذه العقد على العلم على العلم على العلم، تؤثر تأثيرا بالغا على العلم، فتؤثر بالنسيان بالنسيان بالنسيان والجهل والجهل والجهل والبلادة والتبلد والتبلد والتبلد، تبلد الحس تبلد الحس تبلد الفكرة تبلد الفكرة، بسم الله يرقي من العقادة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يا ربنا هذه العقد عقد على الرزق عقد على الرزق عقد على الرزق، على المال على المال على المال على المال، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا عقدا في السماء، يا ربنا عقدا في الأرض، يا ربنا عقدا قوية، يا ربنا عقدا قوية، على التراب على التراب، وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا عقدا قوية، على الصلاة على الذكر على الصلاة وعلى الطاعة وعلى الطاعة، يا ربنا عقدا، يا ربنا عقدا على الشهوة تهيجها حراما وتمنعها حلالا، الله أكبر، يا ربنا كل العقد فك، يا ربنا كل العقد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة، أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة، اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة، فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرون تفجيرا، أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة اخرج اخرج اخرج منها احل العقدة اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها هذا فراق بيني وبينك احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج حل العقدة حل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج حل العقدة حل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة الله اكبر الله اكبر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة الله اكبر الله اكبر على العقادة كلها كلها كلها ما ظهر منها وما خفي ما عظم منها وما كان هينا ما قدم منها وما كان جديدا ما تجدد منها وما تنقل الله اكبر على عقادة اصلها من انس اصلها من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائنة ومن ذي نفس خائلة ماكرة كائدة فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا العقدة كلها من البطن من البطن من البطن من البطن ومن الفرج ومن الفرج ومن أرحام النساء احل يا ربنا هذه العقدة مشتركة بين الزوجين احل يا ربنا هذه العقدة مشتركة بين الزوجين وبين أفراد العائلة احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا عقدا قوية يا ربنا عقدا سميكة سميكة سميكة ملتفة طويلة قصيرة قوية عظيمة دقيقة خفيفة خفية قوية يا ربنا قديمة تماسكة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة ملتفة مستديرة مستطيلة مربعة طولية دائرية احللها كلها كلها كلها يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة في سباح في شعر في خيوط في حبال يا ربنا عقادة في العروق في العروق في العروق والمفاصل والمفاصل والمفاصل يا ربنا عقادة في الرسغين وفي الكعبين لئلا يخرج البلاء ومن عليه شوف يا ربنا عقدا قوية، يا ربنا عقدا قوية، يا ربنا عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا، يا ربنا هذه العقد في المفاصل، يا ربنا هذه العقد في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في العظام في العظام في العظام في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم تؤثر على الدم والعظم، تسبب في العظم هشاشة وتسبب وتسبب للدم للدم نقصا وتلويها وسرطانا. يا ربنا عقدا في الدم تمصه وفي العظم تنخره، يا ربنا وفي الجسد تهزله او تنفخه يا ربنا. يا ربنا هذه العقد في الراس والراس على العقل على العقل والادراك والادراك والفهم والفهم والفطنة والفطنة والفطنة والذهن والذهن والذهن. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد على السمع والبصر والنطق وفي الوجه، في الوجه تقبحه، في الوجه تقبحه، في الخلق تسيئه، الخلق تسيئه. يا ربنا هذه العقد في الدين، في الدين في الدين تنقصه تنقصه. يا ربنا العقد الكفرية، كفرية شركية شركية كفرية شركية عليها يهود ونصارى وملحدون، اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر، حسبنا الله وكفى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند ألمنا وعند عقد فينا قوية إلى الآن لم تنحل، إلى الآن لم تحلل، إلى الآن لم تحلل، احللها يا رب احللها. الله أكبر الله أكبر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انحلت بأمر الله، انحلت بقوة الله، انحلت بقوة الله، بأمر الله، بكرم الله، برحمة الله بنا، بمن بمنة الله علينا. احللها يا ربنا الآن، الآن بقوتك بقدرتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا بقوتك بقدرتك بكبريائك بعظمتك. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا عقدا بقيت مخدومة محروسة محروزة في الجسد، في الجسد سحرية حسدية ومن أثار عيون قوية ونفس، احلولها يا ربنا، احلولها في الجسد خارج الجسد، في الجسد خارج الجسد، في البيت في البيت في العمل في العمل في السيارة في الملبوس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد، احلولها يا ربنا هذه العقد، يا ربنا عقدا على على الحظ والنصيب وعلى الرزق، على الرزق وعلى الرزق. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد على الدين، دين دين دين على الدين، على الصلاة العقيدة والصلاة، القرآن قرآن قرآن قرآن، تصرفنا عن القرآن، تصرفنا عن سورة البقرة، تلهينا على الصلاة عن القرآن، تشغلنا على القرآن والصلاة. حلو يا ربنا هذه العقد من أثر السحر العظيم والحسد الشديد ومن أثر العيون القوية، حلوها يا ربنا. الله أكبر. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. احلها يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. فانفجرت فانفلق انشقت، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اجتثت ما لم يقرر. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل احلل احلل احلل، اخرج اخرج اخرج، ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن. بسم الله بسم الله، خذها من الجسد، خذ خذ خذ، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، خذ خذ اخرج اخرج منها اخرج منها، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.